من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، طيب، كنا ما زلنا متواصلين في القراءة في كتاب منهج السالكين والتعليق عليه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي عليه رحمة الله، وتوقفنا في كتاب الصلاة في الكلام عن صلاة الوتر. ولكن قبل المواصلة نذهب إلى سؤال محمد، سؤال عندك كتيان وتقوى نجيب جوابا سلفيا، سي جوابا تقليديا ويجا، لا افتاك بشارة ويجا. يقول حديث سنة نبي ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. الحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وجمع من أهل الحديث، يقول حديث معروف: رحم الله امرأ صلى قبل أربعا قبل العصر. الله مرحيم ومجي أنباية أتصلي ركعتين قبل صلاة العصر، هيزي ركعتين قبل العصر. كلا سيدي جواب سلفي. حديث من اليوم هذه ركعتين زنا سليوة كلا سيدي قبل العصر كلا سيدي وندوم نازو كلا سيدي كلا سيدي. إذن سنة راتبة كدوم جوياك ما لك سنة راتبة. هل هي سنة راتبة من الرواتب؟ طيب ما الفرق بين الرواتب وبين زي السنة ما تسي رواتب؟ المداومة. قيو هو زيدوم نازو ونصلي أحيانا وناتش أحيانا، صحيح؟ هذا جواب سلفي وسيجيب وجيرك من يريدش يا شيخ. الفرق بين السنن الراتبة والسنن غير الراتبة، السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة، المداورة. كل قدوم جوياك تجعلها مؤكدة يمسستيزوا مثلها مثل الوتر. الوتر سنة مؤكدة، سواء قبل الظهر، بعد الظهر، بعد المغرب، بعد العشاء، قبل الفجر، هذه سنة مؤكدة يداوم الإنسان عليها دائما. ونيني قصبه زي بسستيزوة، وهي درجة تحت الوجود، سي واجب لكن شيني الوجود بقى فتكوب موجة كنمت لم يخالف آخر أبا أقول تقليل وكن يخالف سيما مين يقول تفوتي نويل والله نفراحي تقوب موجة ومي أبو ياسر أبو يسرى. طيب من ذاك وليز أسوال: ما حكم جلسة الاستراحة، سنة مؤكدة أو سنة غير مؤكدة؟ أتاك جواب سلفي. ما لكم لا تنطقون، مين مسلم أتاك جواب سلفي أتاك تقليد أو نسمع جيش. جلسة الاستراحة ونيفهم جزء الاستراحة وكيكا كتكركا يا كوانز سونكا كم جيلة كركا يا فيلي كم جيلوكا سونكا لكم جيلوكا تين كذلك كتكركا يا تاك وكاكو أكو لجلسة الاستراحة سنة اللي وسستيز ومؤكدة أو غير مؤكدة. مؤكدة شيخ مجيبك علم أو نروشة المراد من mimi najua kwa nini nasema sunna muakkada, kwa sababu kila siku naifanya. Mimi nitakujibu hivi, jalsa ya istiraha sunna muakkada, haitakadwa illa katika mwisho maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa an sahabiyaini faqat. Hao sahabiyaini Malik bin Uwayd ambaye Muslimu katika mwisho zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa Humayd Sa'id al-Hadith al-Bukhari. Lam tu'raf an sahaba wa an Abi Bakr wa an wali wa quwwa an Anas an Abi Hurayra, lam tu'raf anhu. Imejulikana fi akhir az-zaman, na kwa ajili ya kujulikana fi akhir az-zaman ilimpelekea Imam Muhammad anasema hii sunna inafanyika kama atakuwa mtu ni mtu mzima, anapata anashindwa kuinuka moja kwa moja, basi anakaa alipo anaelekea anapanda juu. Ilimpelekea Imam Muhammad anasema hivi, na hii kauli kutu kujulikana, na hii si kauli ya kauli ya Ibn al-Qayyim rahimahullah. Unajua Sheikh wa Shaykh Sheikh Abdul Aziz bin Baz al-Thaymin wanasema hii sahih annaha laysa sunna bali bitumika lilhaja. Sheikh bin Baz anasema mustahabba, lakini Sheikh Abdul Aziz anasema ilitumika kwa ajili ya alhaja. Ha, kwa ajili ya alhaja. Ingekuwa ni sunna muakkada ungesema hivi. Ha, sahih annaha sunna, لكن مؤكد يا محمد. طيب وين سببهم بوياكه؟ لماذا تخالف القاعده؟ وين وليت قاعده لكن يخالف القاعده؟ كما تسمى السنه نسنه كويده سي مؤكده وماذا في بعض النيكات ليفاني وفي بعض النيكات ليات حتى يعلم الناس. يقول ابن القيم حتى يعلم الجهال, أو يقول بعض أهل العلم سكبوك إلى السيد اللي صومك ولفتله لسؤالة, يعلم الجهال أنها ليست واجبة. أظن الكلام لابن تيمية الفتاوى مر عليه الكلام, حتى يعلم الجهال. لا ابن تيمية الإخوان الزمزية سنة قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر, قال هذه سنة لكن هي تكليف دون وجوياته حتى يعلم الجهال انها ليست مؤكده او واجبه, ليست مؤكده او واجبه. لاحظ التفريق بين السنن المؤكده والسنن غير المؤكده. المؤكده تدوم جوياك, غير المؤكده تفعلها احيانا وتتركها احيانا. يعني من فيتك القاعده او المخالف حتى تمام تجي واللهم اني بلغت. ومعلومة سيدة كلام كبير لإمام ابن تيمية يعني تفصيل القاعدة, يعني السنن الغير المؤكدة زنا فنيكا لزنا عاكا نا ألقى ابن تيمية أكتك فنوة كتك الفتاوى ألقى سبادة مسائل مثل صلاة قراءة السجدة والإنسان كتك صلاة الفجر وصوم السجدة للإنسان نبيل بيل مثل وذهريش البسملة. التجا قول الامام احمد في مسائل ابن هانئ او كتب بعض المسائل ونفوز زواكي, الامام احمد انا سيما يجب او ينبغي على اهل المدينه الى تكيو جويا وات المدينه وذهريش بسم الله الى وجوه وات المدينه كما تذهريش بسم الله احيانا بسنه. الكو كمجيب نادي مسمام وكيل الامام مالك, الامام مالك انا سيما البسمله هيتاج لا سرا ولا جهرا, مسمام واو لا تقرا البسمله اصلا, قال ينبغي أن تقرأ البسملة بذهريش حتى يعلم الناس, حتى يعلم أهل المدينة أن إظهارها يكون بذهريش البسملة في كبابة أن يكاتب من السنة. كبوشي شاء الله سفر جيدة انتلتا مراجع من فتاوى سيدان إلي وكيرية ونفتا مهيم منام ابن تيمية كلام كلام ابن تيمية كلام قوي ما شاء الله. أبو يسرى بكسريكا بويا الشيخ مقبل على تنغازا جمال كيشو يتصالي صلاة الغائب, ها صلاة الغائب يو يا الشيخ فلان الله أعلم أن يكون الشيخ إحسان إلهي ظهير أو عالم من علماء أهل السنة لا هو عالم أن يكون لا جميل الرحمن جميل الرحمن ها؟ أين في جميل الرحمن الأفغاني أنا بسدد يوم المهم مهندي عالم علماء الحديث الكوفة أكتنقال يستدن في جلاله لكفتني إن شاء الله الدفات ومثال تقريبا قبل صلاة قبل ستاوي يكفيت سكويلة سكوية بيلي هنا طالب موجة الشيخ موجة كما شيخ الشيخ صالح ماوي رحمه الله يا شيخ من نسواني كسمة فضل كسمامة أكمن بي جانا ولتصليش صلاة الغائب يجوي الشيخ بلاني دليلك ايه اقول قصريكا هذا برهانكم ان كنتم العالم لا يستدل به ولكن يستدل له ومن شيخ دليلك والله الشيخ الفراعي اسمع جزاك الله خيرا يا شيخ صالح دليل حديث صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلى النبي صلى الله عليه وسلم جويا النجاشي قال يا شيخ النجاشي لم يثبت انه صلي عليه لانه في بلاد الكفر na huyo ambaye wetu msalia thabata imithibitu kwa mwaka wa msalia kwenye waza akasema astaghfirullah wa atubu ilayhi alafu narudi katika kauli yangu liyubaligh ash-shahid al-ghaib alihudhuria amfikishia asiyohudhuria kwa mwaka bin hadi al-wadi amekosea katika hili swala na taraja mashaallah kuna ubaya gani kusema mimi nilikosea? Ah, hajo salafa anasema bora niwe mkia katika haki kuliko kuwa kichwa katika batil. Mkia dhalaf katika haki kuliko kuwa ras katika batil. Shaitani anakuambia sisi na kwaje watu wote hao umshawaambia umshatangaza sauti yako klipu yako somo lako darasa lako imekwenda mashariki na magharibi ndani ya nchi nje ya nchi itakuwaje utaonekana wewe hukufanya muraja ulifanya haraka la la kullu yukhadhu min qawlihi wa yurad Allah anakupa ibtila unaweza ukateleza lazima utateleza Imam Malik na Imam Abu Hanifa yakulun wanasema inna naqulu alqawla alyawma wa narji'u anhu ghadan na tunaiacha kesho ونقول القول غد لكشف ليس القول ونرجع عنه بعد غد لكشف قطوة ونرد الإمام الشافعي يقول أنا سيما وكيون قولياه من خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب به الأرض الحائط حين تعرض الحائط يتبرك ويقوت شكو قول ينتمي صلى الله عليه وسلم ياشا قولياه هو الشافعي محمد بن إدريس إمام أهل السنة والجماعة baadhi ya mashaykh ukimkosoa tafuta sehemu ya kujificha. Kuna baadhi ya mashaykh ukimuuliza kwa sura ya kumpinga anakasirika. Hapa dalil dhaif al-iman. Wallahi dalil dhaif al-iman. Mwanamke mmoja anasimama anamkosoa Umar ibn al-Khattab mpaka anasema كل الناس يجري الا انت يا عمر وتوتر رجوه سوى عمر نهار ردي كتابه قول يا منامك عائشه رضي الله عنها لم تصوى عمر انا تصوى بن مسعود انا تصوى بن عباس انا تصوى عبد الله بن عمرو بن العاص انا تصوى ابو هريره ابو هريره يقول انا سيما كتابه فتاوى زاكي انت وكي فنيا كتندو شندوى الاف وكامك بس هذا صوم لازم aoge kabla alfajr akamtuma mtu kwenda kwa Abu Huraira kumfikishia Abu Huraira hakuhadith tena kwa ile hadithi yake karudi katika kauli ya Aisha Abdullah ibn Amr ibn al-As alikuwa anatoa fatwa ya kwamba mwanamke akitaka kuweza kutokana na janaba lazima afumue nywele zake Aisha radhiallahu anha akamwambia bora anyoe kabisa kwa fatwa yake bora anyoe kabisa nywele zake ili maji ifike moja kwa moja akauna hivyo Abdullah qala kuntu aghtasilu ala rasul sallam min ina'in wahid fama alitaji ibara maana yake sizidishi zaidi kupitisha maji juu ya kichwa changu. Sasa huyu anatoa hadithi min baiti nubuwa, atasemaje tena nyumba ya Mtume sallam anatoa hadithi wana shuka bila haki ila qala Allah qala rasul wa ninyekea hakuna tena zaidi. Hada dalili imani, lakini shaitan hata kuwacha. Wallah subhanahu wa ta'ala ukinyenyekea kwa ajili yake hata kupandisha daraja. Wama tawadha abdu lillahi illa rafa'ahu Allah. Wama tawadha, tawadha amenyenyekea, amejishusha lillahi, isipokuwa Allah atakunyenyekea, atakuja mbele zake. Sheikh, Allah yaibu, bora unyamaze, bora watakudharau unajidhalilisha wewe. Hada dalilu illa fil iman, bali mtu akitangaza anasema astaghfirullah wa atubu ilayhi, wallahi hada dalilu iman. Sasa tunashuhudia mashekhe wakubwa wanataraja na wanatangaza taraju zao. Ash-Sheikh al-Albani alikuwa anatangaza kwamba al-adhan fi udhuni al-mayyit hadithi yake ni thabiti, lakini baadaye limebainika anasema hadithi kwamba lam yathbut. Akataraja, ana tarajuati nyingi sana katika vitabu vyake na maulama wengine. Unamsoma al-Imam Shafi ana al-madhhab al-awwal wa al-madhhab al-thani, au ni wanadamu. Wadhi ya kwa fa nasalu Allah al-hidayah ila sabili al-rashad wa an yurina al-haqqa haqqan wa arzuqana tiba'ahu wa an yurina al-batila batila wa arzuqana ijtinabahu. Wallahi litajika tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo zito, unakuja unatangaza jambo katika jamii ya umma, na kauli yako ni kwenda mashariki na magharibi, kusini kaskazini, juu chini, nje na ndani, wewe Allah amekujalia kabuli, watu wanakusikiliza, alafu unafika katika sehemu ulimi umeteleza, kauli umeteleza, umekosea katika jambo fulani, alafu unatakiwa uweke sawa. Hapa wewe uko baina aljanna na baina an-nar, chagua. Swali la mwisho ambalo tulikuwa tuliguza katika swala la al-witr, msafiri akikusanya baina al-maghrib wal-isha, msafiri akikusanya baina al-maghrib wal-isha, sikawaida siku kila siku anasali witr, mata yusali witr? Je, najuzu kusali witr baada ya mathalan, mimi ni musafir, nimeamua kufanya jamaa taqdim, nimesali al-maghrib, kisha baada al-maghrib, katika wakati wa maghrib nimesali isha. Maghrib nimesali saa ngapi? Saa 12 na nusu. Nilipomaliza maghrib nikasali raka 2 za isha. Je, najuzu kusali witr baada ya salati al-isha? Qala qila yusallihi ba'da al-isha, hadha qawl. Ana yusalli ba'da al-isha walau jama'a jam' taqdim, hata kama utafanyia jam' taqdim. Hadha madhhab al-Hanabila wash-Shafi'iyya wa rajjahahu al-Imam Abu Muhammad ibn Hazm. Madhhab al-Hanabila wash-Shafi'iyya wa nasema ba'da al-isha, wa qila la yadkhulu ba'd illa ba'da waqti al-isha. Na qawli ya pili, الوتر هيسليه الا بعد يكون جه وقت العشاء. يعني ولي وقت من يصلي مغرب من العشاء هيتكين يصلي تصبير امتى؟ لابد الساعه 1 ونص هي 1 وربع 1 دقيقة 20 ونص وقت العشاء وبيجي دون يصلي الوتر. واضح؟ والراجح الاول، الراجح قول الحنابلة والشافعية وقول الإمام ابن محمد بن حزم. هي فائدة leo tunaingia katika kauli ya mtunzi rahimahullah, wal afdal an yakuna akhir salatihi. Sijui tulisoma maelezo, tulisoma au bado? Bado. Qala wal afdal, na ilikuwa bora, an yakuna akhir salatihi, hii witr iwe mwisho wa sala yake, ni akhir salat, kama utasalli ba'da al-isha raka 2 ukaamua kusali witr baada yake la bas, au umeamua kusali wasatul layl ukaifanya witr baada yake, na ukisali fi akhir al-layl huwa afdal bora, ukayakhirisha witr mpaka mwisho huwa afdal ala al-iqrar. Kwa nini? Kwa sababu qala sallallahu alayhi wasallam ij'alu akhir salatikum bil-layl witr, bi akhir salatikum bil-layl witr. وقال اوتروا يا اهل قبل ان تصبحوا, اوتروا قبل او تصبحوا قبل هم جاء في الصبح صلي لي وتر. لا حول ولا قوه الا بالله. كما قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. وقال من خاف الا يقوم من اخر الليل, من خاف اتكيوغوفا kutokuamka mwisho wa usiku, falyutir awwala, basi asali witr mwanzo wake. ومن طمع ان يقوم اخره, na yule aliyekuwa na matarajio ya kuamka katika mwisho wake, falyuakhir akhir al-layl, basi bora ayakhirishe witr wake mpaka mwisho wa usiku. فإن صلاة آخر الليل مشهودة, حقيقة هذه صلاة زمويش زوسيك زنشهودي والملائكة تشهدها الملائكة ونقويكو, والملائكة دائما لا يشهدون أو لا يحضرون أو حضوري إلا بالرحمة والبركة, إلا بالرحمة والبركة, نسأل الله من فضله. وذلك أفضل رواه مسلم. إذن tunapata faida mbili. Faida ya kwamba yajuzu witr awwal al-layl wa yajuzu witr wasat al-layl wa yajuzu akhir al-layl. Wa amma al-afdal fa lahu halatan, ili kuwa bora kuogopa kutokuamka, fa yakuna al-afdal lahu ba'da ba'da al-isha, akiogopa kutokuamka usiku afdal yake qabla an yanam, si afdal yake akhir al-layl kwa sababu yeye hataraji kuamka. Lakini kama anataraji kuamka, hii ni sura ya pili, afdal yake salat wakati gani? Akhir al-layl, akhir al-layl. Inategemea sasa himma yake au tawfiki Allah katika kumsaidia kuamka. Bila shaka maarufu, inajulikana kwamba akhir al-layl aula abrak, hasatan kwa mtu ambaye anataraji kuamka, لأنه وقت استجابة الدعاء, لذلك في الوقت ونزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا, وقت مبارك تشهده الملائكة وهكذا. طيب هذه مسألة, ما حكم من نسي الوتر أو بفتيوة نسي الوتر, قيل يصليه بعد طلوع الفجر وقيل بعد صلاة الصبح, لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر. اتكيسهاو هي وتر بس اكفيك صبوه فليصليه او اذا ذكر. هذا القول يمكفلوا لجماعه من الصحابه والتابعين, وهو قول الامام مالك. قول يقيلي يقضيه شفعا نهارا, بدل يكون يصلي وترا أن يصلي شفعا, يلي كما نصلي كوائد ركعتات فليجعلها أربعا سواء, لأن الوتر لليل والشفع للنهار. لم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل شفعا, شفعا إذا لم يدوانيك في نص صيام بيلي ن ستة مال كومي, لا, الرسول عليه الصلاة والسلام كتوسيك ختم بوتر, خاتمة بالوتر. وفي النهار لم يصلي وترا في المشهور والمعروف عنه والمروي عنه صلى الله عليه وسلم, بل أن يكون يصلي مين؟ شفعا. فالقول الثاني يصليه شفعا في النهار. ولحديث عائشة رضي الله عنها, والحديث هذا في صحيح مسلم, أنا سمع عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم, akighilibiwa akipitiwa alayhi salatu wassalam na kulala au wajaa au maradhi, عن قيام الليل كتفانا كم كوسيك صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة وسيك صلى صلى ركعة من موجة بس أنا ليفة أنا في دي مشان ركعة من البيل وما لك من يوم صلى محمد قيام الليل ركعين والوتر واحدة جمعة جملة في النهار نصلي ستة كما نصلي تاتي نصلي نية كما نصلي سابع ونصلي نانا كما نصلي مثل ما تسعة وتصلي كومي في النهار مشان كما نصلي كومي نموجة مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم تصلي اثنى عشرة واضح؟ وقيل يقضيه نهارا وترا هذا قول أليب وتر في النهار للحديث السابق ولكن الحديث السابق هون يكون بمكتب عام إذا أصبح ها؟ فليقضيه إذا أصبح وبه قال طاووس ومجاهد والشعبي ولكن القول الصحيح والله أعلم هو أن يصليه شفعا ونينك وسبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكل نار فعل النبي أما حديث أن يصليه إذا أصبح لفظ عام ويلي أن يصليه إذا أصبح في أمكة أن تصلي أتصلي شاء أو أتصلي لكن تصلي قال ستفسير ياك إن يكون جاءت كما تنبي أمتون محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسبب الحديث غير صحيح والله تعالى أعلم. طيب صلاة الاستسقاء في الإنجيل بشر صلاة الاستسقاء ما معنى الاستسقاء؟ لا التنويع خير التنويع هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وينشف التعبادة هذه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مرة ونصلي تات مرة ونصلي تانو مرة ونصلي سابع مرة ونصلي تيسع مرة ونصلي كبنا موجة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير كلكم قدومنا إلى موجة قدومنا إلى موجة ما ناتوا لبطيشة زيلة إلى زنجينة أولى ونزيلة فيها ونسيما من يقول المفوائد زفوينيشة حتى العبادات استحبار النية وتقوى دائما محافظ النية في لذيلة الأجر كذلك كمتابعة السنة للنبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا قال من أطاعني دخل الجنة عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين سوي هو لكم بوكيد لنا صورة موجة في حديث هيا كان يزولك وافق عليكم بسنتي يجريد يكون تكنيز السنة من قدر الاستطاعة قال طلب نزول المطر عند التبرد بفقده الاستسقاء طلب نزول المطر كومبا ويشيوا مبوة وقاتوا كفتا مذارة كفسكان مبوة ها؟ وقاتوا كفسكان مادي أو مبوة بس لواته ونفني استسقاء الاستسقاء لطلب الله وكومبا الله سبحانه وتعالى أن يشيوا مبوة وحكمها قال المصنف رحمه الله وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء وفي فتى ضرورة واحد وقص كان مادي بس ونصلي سنة هي بجمالي وكجانا اللي تنقاس صلاة الاستسقاء أنت كمكم مزاح كل شيء مستين تنقاسه بصليه سبسبي مثلا وصبنا صلاة الاستسقاء تصلى لولي الأمر صلاة الاستسقاء إن صلي ولا إذن ولي الأمر إن تنغاز ولي الأمر أو وكي تنغاز ولي الأمر واتونا صالي الله أعلم سيدي ميمي السنة مراجع على الإسوال جي يصلي بلا إذن ولي الأمر يجوز ولا يجوز تكون مشانا إن شاء الله تلفتير الإسوال أي فتتنا أي مشاهد مسكية مستعد ها؟ والله يستموك لأن دليل كبه سنة لمهجورة ها؟ لهامة حتى كما تقول أنا متنغازة مرموية لكن هي سكيلي كبيسة salatu al-kusuf mashallah watu wanajitahidi, lakini salatu al-istisqa sala kuomba mvua kuna taksiri kubwa. Siku moja nilikuwa nasoma katika tarjama katika al-bidaya wa nihaya al-hafidh ibn kathir, alifika katika zama za bani umayya, alikuwa anaelezea zama za bani umayya walipofungua bilad al-andalus Spain. Sasa Abdurrahman al-Dakhil alikuwa ni khalifa katika Spain, na watu walikutana na ukame mkubwa sana. Fa alimtuma askari au mjumbe akamwambia nenda kwa al-Qadhi al-Munzir al-Banuti, ni alim ulama al-Andalus, alim fadhi fadhil ni katika ulama al-Malikiyya rahimahullah min ahli sunna. Akamwambia amiru al-mu'minin arsalani ilayka litusalli bin-nas salata al-istisqa, alinituma kwako ajili kusalisha istisqa. Al-Munzir al-Banuti rahimahullah alimwambia askari au yule mjumbe, kaifa tarakta amira al-mu'minin, ulimwacha vipi? قال تركته خاشعا ذليلا, خاشعا ذليلا يعني كتك حالي خشوع لو ذليل. فقال المنذر البنوطي الله أكبر امطرنا آتوا من شوم هو إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء, إذا خشع جبار الأرض أتنينيكير رحم جبار السماء, والعكس بالعكس اذا تجبر جبار الارض غضب جبار السماء. انا سويا خير يعني, لكن وانا لكوا انقلي امير المؤمنين الخليفه انا متوب مجمبه لما بيدينه كما بيدينه الشيخ يانداي فجيل صلاه الاستسقاء. باسي ikatangazwa salatu jamia, watu kusanyika katika uwanja, akakusanyika akapanda juu ya mimbar akasalisha salatu al-istisqa. Salatu al-istisqa ina kwa kabla as-salah thumma ad-du'a, kisha akapanda juu ya mimbar akajiuza vazi lake au joho lake na akaashiria kwa kidole. Qala alisoma aya moja tu, hakuzidisha zaidi yake baada ya muqaddima. Ayuha an-nas kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma, alifaradisha mola wenu juu ya nafsi yake rehma. Annahu man amila minkum su'an bi jahala, ya kwamba atakayefanya uovu kwa jahala kwa ujinga. Thumma aslah, kisha akatengeneza. Fa innahu ghafurur rahim, akairudia akairudia akairudia hata baka wabaka kullu man kana fi as-saha, watu wote wakalia. Wajtahadu fi ad-du'a wa at-tabarru' qala fa kharajna min dhalika al-makan wa nahnu naqud al-wahla, walitoka katika ile sehemu na wao wanashindana matope maji mpaka magoti. Kanu hakadha, wakati wao salat walikuwa wakitoka kuelekea uwanja hawaondoki mpaka mvua, wanaendelea wanaendelea wanaendelea mpaka Allah subhanahu wa ta'ala inenyesha mvua. Wa khairu shahid, yule arabi alikuja katika khutbat aljum'a, qala ya rasulullah halaka azzar wa kadha wa kadha, ana lalamika fad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yasqina wa yughithana. Farafa yadayhi, ha imekuja katika baadhi ya riwayat hatta ya ibtayhi رفع يديه ثم دعا اللهم اللهم اللهم اللهم. قال ولم يكن في السماء قزعة, قزعة دليل او كتاب او كياس فلان كتكوين هبونا. فكانوا صالحين نا مذن بياو ينا يسبيك نا وكباتوا ونجوا سيس تمباتوا وكتكانا نذن بياو الذنوب تحسن. لكن الآن ما ذنبي يسو yanafunika bahari ya India kwa jirani. Sasa tukitaka kuomba msamaha Allahu ala, tutaomba mangapi? Tutabakisha mangapi? Walakin karamu Allah subhanahu wa ta'ala adhim. Wallah subhanahu wa ta'ala anaangalia nyoyo za waja wake. Ya Rabbi, طيب قال صلاة الاستسقاء سنة سنة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. ويقول الله الله كتهويش سنة أنتم صلى الله عليه وسلم سنة ما لك نويشة الله تجاري تويا من قول مولى مبا ومن ويشة سنة أنتم صلى الله عليه وسلم. قال قال الإمام ابن قدامة رحمه الله صلاة الاستسقاء سنة عند الحاجة إليها. سنة مؤكدة لسنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أليفان الإصالة وكذلك خلفاؤه نبي لبيل مخليفة واكه. وهذا قول سعيد بن المسيب وداود داود بن علي الظاهر الإمام الظاهر ومالك والشافعي. عن عبد الله بن زيد قال رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. أن تقم صلى الله عليه وسلم ولك يا مصلى يستسقي أنا وما استسقى. فاستسقى واستقبل القبلة ناكيلك يا قبلة وقال بلدعه أكد يوز بازلاته. طيب ما هو السر أستاذ أكد يوز بازلاته؟ ما هو السر؟ قنين أكد يوز إشارة إلى تحويل الحال نكم ومبى الله سبحانه وتعالى كما تنه وكتنه. إيه الله نكم ومبى وجيوز الحال كما نجوز ميم فازلام يعني تذلل لله. إذا يشعر الله سبحانه وتعالى بالإشارة بالفعل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. قال وصلى ركعتين متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أن قال صفات الاستسقاء متواضعا متبذلا يعني كتما بازي كوائدا سكة موتا. العيد العيد كان يلبس أجمل الثياب أفضل الثياب أنضف الثياب بازي مزوري كوائد العيد لكن بصلاة الاستسقاء يخرج متبذلا مبازح وإيدا ونكفت كازي وتبوكا تبوكا يمتشانيكا تشانيكا يمتشفوكا هيدي يفيدوا فاسي لكن وتوكا فكا منقاط هيدي فاسي كازي لمرميتا نيوكي سانا أفاد أيو سي سنة يمتوك صلى الله عليه وسلم بدليش السكوية. هكذا كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال متبذلا متخشعا تينا كتكهالي يومي كيف نخشوع متضرعا كتكهالي يكوبا كتكهالي يبنكيزا كتكهالي كيف الله. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد كما أنا يصلي كتكهيد صلى بنبيل كتكهالي استسقاء. لم يخطب خطبتكم هذه ها خطوة خطبة كما خطبين هي للجمعة خطبا به ها لا. رواه الخمسة صحابة الترمذي وابن عوانة وابن حبان يكفيني قول الإمام أبو حنيفة آية سكرزين أبو حنيفة نسلم رحمه الله قال لا تصل صلاة الاستسقاء ولا القرود إليها سيسن تصل صلاة الاستسقاء ولا تطوفك وجيلياك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر. وسبب صلى الله عليه وسلم أن فني استسقاء المنبر يوم الجمعة سكر الجمعة ولم يخرج نهك توقى ولم يصلي نهك صالي رحم الله ورحمه. سكزوت يقول تنبيه فكياو. وقول الجمهور هو الصحيح قول الجمهور صحيح إن إذا كان أيها أبو حنيفة رجوا أبو حنيفة بتنبولية سسا زين حاجة ما زميتك واو زبوني تاتي سانا tofauti na Imam Malik na Shafi na Ahmad, hao walikuwa katika waliishi katika Hijaz na msafiri, walikutana na riwayat nyingi, lakini haiingiki akili kwa sababu Hanifa alikuwa anakataa kauli ya Nabii SAW. Na yeye anasema leo tunaisema au leo na kesho tunaiacha, na kesho kutwa tunaiacha, kesho kutwa tunarudi katika kauli yenyewe. Al-ajilla zinapeleka kulia, zinarudisha kushoto. Rahimallahu Abu Hanifa. Kana al-Imam Ibn al-Mubarak anasema Abu Hanifa law qala laka law arata an yuqni'aka anna hadha al-'uda aw hadha al-'amuda dhahaban la aqna'aka. Allah amempa hoja, amempa uwezo, istifaa katika hoja na katika rai na mijadala. Laita ngitaka kukunaisha kwamba hii nguzo ni dhahabu, angiweza. Waman yu'ta al-hikma faqad utiya khayran. Watu kama hao wanafaa kwenye mijadala, lakini mijadala ni ya kitabu sunna. Ha? Wajadilhum billati hi ahsan. Si mijadala ya watu kuzomeana au mjadala ya watu kudhalilishana, hadha la khayra fihi. Muislamu yake mbali nayo. La, mjadala nafi'a, kuna khairi inatarajiwa nyuma yake, la basi. Au unataka kuibatilisha batil ambayo yani unahofia inaweza kuathiri watu, lakini katika mipaka ya kisheria. Lakini si mjadala kama mjadala ya Kiswahili, huyo si nini kaanguka hana kusema taibika, mpaka hata mtu akitaka kuingia katika alhaq ni kukubali haki na shindwa. Yesu nafasi wake idhalika. Allah subhanahu wa ta'ala sema wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hi ahsan illa alladhina zalamu minhum. Nataka kumjibu mtu bila kauli kali hapa, lakini si usipatikane istihzaa, sukhriya, madhara yake ni makubwa kuliko manufaa yake, na sisi tunashuhudia hilo. Si kweli ni watu wangapi ambao wanashindwa kukubali haki? Kuna siku moja nilihudhuria katika mjadala fulani bila ya kutaka, ilikuwa ni mwaka 2000. Sasa nafikiri kwa hiyo ustadi, twende sehemu fulani, napita sehemu fulani, basi vijana wa madara zile za Tanga wamekusanyika katika ibada fulani, mkutano mkubwa sana baina watu wa Tamta na Ansar Sunna. Yule ambaye alikuwa upande wa wale masufi, mimi namfahamu, nasali baada ya siku moja nilimkuta, alikuja anasali barabara ya sita, anataka kusali, kaingia msikitini, nilikuwa nimekaa nyuma na sofa. Nilimkuta alikuja akapiga takbira akafanya hivi. Hapa karudisha mikono yake. Yaani kachukua muda fulani kisha kayeusha mikono yake hivi. Alafu kaweka mikono yake juu ya kifua au pembezoni hivi kapeka. Baada ya sala nikamwita usali samani. Akakuwa na ulifanya hivi muda fulani, alafu baadaye kapiga hivi. Hii takribi yake ni kaa vipi? Akasema wakati nilipofanya hili mimi kutulia, nilikuwa nahudhurisha nia nahudhurisha akhira, alafu nilipotupa hili nimetupa dunia. Sasa nilimwambia sawa, lakini unajua Mtume SAW anasema sallu kama raaitumuni usalli. Akasema Sheikh, wallahi nimezoea hili na siwezi kupata kushukuru bila kufanya hivi. Enda zako. Basi baada ya siku hiyo kawa ananishimu, asalamu alaykum ustaz, hali yako mzima? Anaenda sali, anachelewa na sali mara nyingi, alikuwa anapita na sali baada ya asr nikifanya nani. Siku hiyo ilikuwa ndio ile ile mjadala. Ah? Yeye ndio mzungumzaji kwa watu wa Tamta, yani tukashiba lugha. Nahu. Sasa rafiki alipitisha. Nimeingia watu wamekusanyika, Allah alam ilikuwa ni madrasa ulikuwa vipi, lakini watu wamekusanyika, yani huwezi kusikia munakasha kutokana na zile lugha za kigeni za stihizai za kuzomeana za makundi mawili, upande wa huko na upande wa huko. Sasa ni Islamu akaniona na ndipo yeye mzungumzaji katika upande wake na pili nafasi yake akasema mimi siogopi, siogopi hata kama mtamleta mtu kutoka Makka, siogopi. Watu kamwambia huyo huyo, la hawla wala quwwata illa billah, ndio rafiki yangu mimi, siwezi. Haiwezekani. Watu Imam Shafi alikuwa anajadiliana na Muhammad bin Hasan mpaka anafikia wakati na jamaa za Muhammad bin Hasan anakosa hoja kabisa, na mijadala yake imetajwa katika tarajim al-ulama tarikh Baghdad, mijadala baina ya tarikh baina ya Muhammad bin Hasan mwanafunzi wa Abu Hanifa, ni mtu wa tatu katika mahalaki, mtu kwanza Abu Hanifa, alafu Abu Yusuf al-Qadhi, alafu baada yake Muhammad bin Hasan. Rafiki yake ni Imam Shafi, walisoma pamoja kwa Imam Malik, lakini kwa Muhammad al-Hasan aliathirika kidogo na mwalimu wake Abu Hanifa. Kwa hiyo rai bado hazijatoka 100%. Shafi alikuwa anavutana naye kwa lugha yote, anamtandika kwa hoja mpaka anafikia wakati na anajisalimisha na jamaa, na mpaka wanafunzi wake siku moja walimwambia hivi, wewe huyu al-Makki, huyu mtu wa Makka, akija kwako unampa muda mrefu sana kwa ajili yake, unamsomesha, unakaa naye, lakini tukija sisi unatupa muda mfupi tu. Akasema jamazeni, huyu wallahi nikipata uwezo kumwingiza katika dhehebu la Abu Hanifa habakishi mtu, watu wote watakuwa ni mahalaki. Kutukana ulimi wake na hoja zake Imam Shafi, na ndio maana anawapunguzia muda kwa ajili, muda mwingi alikuwa anamtumia kwa ajili ya, kuna baadhi ya minakasha ukisikia mpaka Muhammad bin Hasan anakasirika, lakini bilhujja Imam Shafi hatukani. Imam Shafi بالحجج بالبينات رحمة الله على الجميع. قال وقول الجمهور هو الصحيح، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء ركعتين، اللي صلى الاستسقاء ركعتين. قال رحمه الله تعالى وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ينصلي كما صلى العيد كتكا سهم زواج الصحراء هي مجامع. هذا متاجو حديث انت يصوم هذا للفائدة، لأي حديث رواه أبو داود والحديث حسن إن شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس ولشتكي وات وللنميك وات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، يعني قطيك قنبوة، فأمر بمنبر ناكامرشك ومنبر فوضع له في المصلى، يكتبونيك في لكم مبارا في المصلى صلاة العيد كنا منبر؟ لا هكونا منبر، لكن في الاستسقاء منبر نبيبوة. أستاذ أبو أبو natakuliwa kama huko ikachukuliwa mpaka kwenye musalla. Qala wa wa'ada an-nasa yawman, na watu akawaahidi siku fulani tunatoka, yakhrujuna fihi, wanatoka katika hiyo siku. Fa kharaja hina bada hajib ash-shams, yani ilipochomoza jua Mtume wa sallam akatoka na watu wakatoka. Fa qala fa qa'ada ala al-minbar, akakaa juu ya minbar. Qa'ada alikaa ya kawaida katika khutba mtu anasimama, lakini alhadith dhahiri yake inasema Mtume sallam alikaa juu ya mimbar. Fakabbara wa hamida Allah thumma qala, kisha akasema innakum shakawtum jadhba diyarikum, in afwan innakum shakawtum jadhba diyarikum, hakika nyinyi mmelalamika ukale wa miji yenu. Waqad amarakum Allah an tad'uha an tad'uhu, na Allah alikuamrisheni kumwomba. Wa wa'adakum, na alikuahidini an yastajiba lakum, ni kupokea dua zenu. Thumma qala, kisha akasema alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawm ad-din la ilaha illa Allah yaf'alu ma yurid, la ilaha illa Allah yaf'alu ma yurid, allahumma anta Allah لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث. هذا دعاء. أنزل بتعظيم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء ثناء على الله هي ليس ثناء على الله امتكوز الله سبحانه وتعالى تعظيم الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء ونحن الفقراء الحاجة وظهريش الفاقة والحاجة حاجة ياخذ وشد ياخذ والله سبحانه وتعالى سورة تقنى بياك بياك لكن بيلا لفنة الله قبل هو أو نتقنى مقاري فهاري نتقنى سكوية نتقنى كالنبي كان في كويدة يا كويدة كتك حالي يا كويدة مفاز يا كويدة وانت نسير بلقو كتك حالي يا كويدة hivi kwa tukisali saudia haya tunakutana na kutana pia basi kanzu yake ile dude yako imekaa sawa vizuri nyoka hivi kanzu yake ina meremeta huyu sema ndio kusalia hivi amevaa sofi zake nzuri viatu vina meremeta hasa watu ambao hawasomi dini lakini nakutana na wana mashaikh mashaallah mara ngapi nahudhuria salatu istisqa katika saudia salatu istisqa wakati Sheikh Mukbil mara ngapi nilisalisha أنا أشوف بيبين المنبر، بيب المنبر الشيخ يي وي أنا أسمي صلاة يوتي رحمة الله عليه. أنا توقف لما بازي قوية، علي قوية. اللهم وفقنا للرضا. قال ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين، تششي غيث. شوية غيث الغيث هو مطر الرحمة يعني هو غيث لا المطر عذاب المطر من المطر نرى نيجي نتميك ذلك العذاب قال سبحانه وتعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر فساء مفوا مبايا فساء مطر المنذرين لكن الغيث الله سبحانه وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث قال وجعل ما وجعل إيجابية mvua ambayo itanyesha bakuwa ina nguvu kwetu sisi na balagha ila hili na kisaidizi mpaka wakati fulani thumma rafa yadaihi kisha Mtume sallam alinyanyua mikono yake wa hadha fihi jawazu asl jawazu rafa yadaihi asl yake ni jaiz qala falam yazal حتى رؤي بيان إبطيه بالغ أن ينوى سالا بقى راجي أكواف الزاكي زنونيكان وأبي أكواف الزاكي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ثم حول إلى الناس ظهره حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه akaelekeza yani baada ya dua fulani nguvu yake ikaelekeza upande wa wapi upande wa wapi kwa maana kifua chake uso wake upande wa al-qibla waqala ridaahu kama umevaa koti unavua unageuza kama ulikuwa na shuka au joho au ila akhiru unageuza wa huwa rafi'un yadayhi aliyekuwa na anaomba أمين يوم يكون هناك ثم أقبل على الناس ونزل في شاك إليكيه ووات وكسوك وصلى ركعتين ناكسل ركامبين فأنشأ الله سحابة الله تنجنيزة وين قفلان مكسنيك وقتوله فرعدت رادك فيجا وبرقت نبرق فيجا برق يومين قول يومين ما بونا فيجا سيسي تسمى رعد لا الرعد للصوت ili sauti ndio raha lakini umewe ndio baraka wallahi wala wanasema kawaida ule umeme unapika baada ya radi yenyewe. Kwanza inapiga, sasa mpaka umeme ufike kwetu inakuwa tayari insha Allah wa alam. Sitaki kuzungumza katika fani ambayo sio fani yangu. Wanasema mtu akizungumza katika nje ya fani yake analeta maajabu. Sitaki kuleta mambo ya ajabu. Qala wa barakat, na barki ikapiga, thumma amtarat, yani sahaba hii, kisha ikanyesha mvua. Rawahu Abu Daud. Hadini ustaz, hadini. ما شاء الله ما اجمل سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رب نقوم بكتك هذه الساعه المباركه يلي pamoja na mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Sheikh Abdul Aziz bin Baz anasema si katika sharti istisqa idhn wali al-amr. Haitajiki idhn. Lakini si vibaya kumtanabaisha mtawala ili awatangazie Waislam au al-qadhi au al-mufti au al-hakim au ila akhirihi. Anasema Sheikh bin Baz la yusharat idhn. Mashallah. Wa yusalli Muhammad sallallahu alaihi wasallam istisqa sallallahu alaihi tukitaka ukiambiwa tunataka ushauri wako unataka ushauri gani shekhi? Sahihi. سلامة خير إذن المفتي لي لا بأس. لا كما هو تشفى إذن المفتي ولا تشفى إذن بقواتا إذن بوليسي أو من يكشف سركان يمتع ونفق تبالي إذن بقواتا إذن يمتع بأس لكواني إلي أسيليتي وصابوا أسيليتي مخالفة أو يسسلميشي ونيوة mazingira Saudi Arabia tofauti na mazingira yetu. Kwa hiyo ni kutoka BAKWATA, taarifa BAKWATA, au taarifa mwenyekiti wa serikali ya mtaa nafikiri. Watu wanaswali. Sio tunaendelea? Kala ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا. Na anatoka kuelekea salatu al-istisqa katika hali ya khushu, katika hali ya udhalili, unyenyekevu. Fa yusalli rak'atayn, usali rak'a mbili. Al-Imam an-Nawawi anasema rak'a mbili bi jamaa al-muthibitina laha. Naam. قال وصفة صلاة الصلاة صلاة العيد يكبر في الأولى بعد التحريم والاستفتاح ستا وفي الثانية خمسة يسمى صفيات فن وصفة صلاة العيد ركعة كوانزا ستا يعني فمن إلى تكبيرة الإحرام سبعا ركعتان تام أنا صوم ركعة كوانزا سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة ركعة كبيرة أنا صوم فاتحة هذا كان حديث الغاشية ثم يخطب خطبة واحدة خطبة لمولى تفوتنا خطبة الجمعة لكن سيما اختلف العلماء متى الخطبة الخطبة هنا قول فتجاني على أقوال هنا قول أن الخطبة قبل الصلاة كالجمعة قياسا على الجمعة ونسمى الخطبة هنا قبل الصلاة روي ذلك عن عمر وابن الزبير عبد الله وعمر بن عبد العزيز وذبيري بن عبد البر من المالكية لحديث عائشة فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم إلى آخره فهو نص أنه خطب قبل الصلاة أنا سمي حديث دليلكم أمتم صلى الله عليه وسلم أن يكون خطبة قبل الصلاة يا كريم يا الله يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله طيب حسبنا الله ونعم الوكيل كذلك حديث عبد الله بن زيد فحول ظهره إلى الناس واستقبل القبلة يدعو ثم حول بدأه ثم صلى ركعتين في حديث الذين يثبتيشكم قبل الخطبة هذا قول القول الثاني أن الخطبة بعد الصلاة كالعيد وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة قال النووي به قال الجماهير لحديث ابن عباس وقد سبق خرج متضرعا فصلى كما يصلي العيد فصلى كما يصلي العيد يعني المالكية والشافعية والحنابلة ونسيم أقوال الصلاة ألف الخطبة لكن قول عمر رضي الله عنه وابن الزبير وعمر عبد العزيز وابن عبد البر المالكية اسم أبواب أولا الخطبة ثم الصلاة قول الثالث أنا خيالي مخير واختاره الإمام الشوكاني لورود الأخبار بهذيك الأمرين وسبب خبالي في مكوجة وهي نهي كنا رواية لسماء متنقولي زيدي كنا رواية والله أعلم كنا نشيء كنا قلنا أنفق أقتلناه يا لكن مين من رواية قال يكثر فيها الاستغفار أنا كثريش استغفار كتكهي صلاة كتكهي خطبة وقراءة الآيات نفسهم مزيد آيات التي فيها الأمر به أن بعث الدنيات أمر واستغفار فيقول اللهم اغفر لنا اللهم إنا نستغفرك لأن الاستغفار سبب لحصول الخير خيرات الاستغفار يكون باستغفار من سببك تكون بتكال خيرات والبركات كما قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار وقال تعالى فاستغفروه ثم توبوا إليه وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا لأجل مسمى ويلح في الدعاء كما يقول الشيخ السعدي قال ويلح في الدعاء أنا سيزا أنا أولي سانة دعاء ولا يستطيع الاجابه ناس فني حركه اسمع كما جيب لي نيشيوا لا يصبر انا سامع اللي كنت كتابه صحيح مسلم لا يزال مستجاب للعبد ما لم يدع يدعو باثمين ان اندليا كجيبوا دعاء المسلم كما حتاوب باثم ما لم يستعجل اسفقوا كما هتفني حركه قيل يا رسول الله امتم الله لمين الاستعجال قال يقول دعوت انا سمع اليوم وقد دعوت لن اليوم فلم ارى من يستجيب لي من يستجيب لي لكن سكولا انا يبقي دعاء يام فيستحسر انا جوتا انا شوكا انا قد تماه حركه عند ذلك katika wakati huo alafu anaacha dua na sisi mara nyingi tuko hivi anamjaribu Allah Sheikh Abdul Qadir ya rab mimi ni mjawabu na kuomba tafadhali mara ya kwanza alafu anarudia tena ya Allah niko katika hali mbaya alafu anarudia tena ya rabbi wallahi nimechoka na kuomba nisaidie wallahi nimeomba sana lakini لا الرحمن سبحانه وتعالى يحب ان يسمع صوت عبده اسكي صوت الجواب كاجن ان الله يحب الملحين في الدعاء يمكوجي روايه ان الله يحب اللحوح اللحوح كنا الى فلان المكاتب اللغه العربيه ها ان الله يحب اللحوح شو اللحوح المكاتب اللحوح الالحاح في الدعاء وديه سنه unakuja kwa Yahya na Yahya nisaidie nikopeshe ha atakufikia wala atakutana kuona na wewe hii ni haja ya binadamu shehe ukimfuata mtu mara kwanza mara ya pili mara ya tatu anatafuta njia nyingine ukizidisha mwisho anakupa kabisa staki sina kauli inabadilika lakini Allah subhanahu wa ta'ala wakati unabogonga mlango wake unamuomba unamuomba ان الله يحب الملحين في الدعاء يقول انا اسمع مسماجي الله يغضب ان تركت سؤاله الله يغضب وكياك ماذا كمومه وبني ادم حين يسال يغضب ابن ادم وكمومه انا تسلك سماعنا شريف لا تسالن بني ادم حاجه لشمومه ابن ادم كيتو تشوت وسلم الذي ابوابه لا تفجر نمومب الله امبالي ملango yake haizuiliwi wala haifungi ما شاء الله تبارك الله استنت انت لفني حركه انا اتاك كوها يا رب نسيدي انا اتاك نيوم انا اتاك كازي انا اتاك كازي انا اتاك متوتو انا اومبا انا اومبا الله يلومبا سانا سي كويلي سي سانا جربوا كمحسابيا الى دعاء دعاء بازو معتمد عمر رضي الله عنه نسمع اني لا احمل هم الاجابه مني سوازي سؤال اجابه لكني من وازي الدعاء لكن وقت فلان نسمع اني لا اعلم متى يستجاب لي مني نجوا دعاء يانو متى جاي نجيبوا كل حال فلان وانا نجيكيه امليا سنه لمولى لنبيك الله سنه ukajipendekeza sana kuna hali fulani wewe unaihisi kwamba katika hii hali Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala hataniangusha hatanisaidia kweli Allah anakusaidia na kusaidia usijisi kwamba wewe ni wali yani kwa ajili ya karama hiyo mtu yote akipata dhiki inna ma'a al-usri yusra fa inna ma'a al-usri yusra mashaallah tabarak وينبغي قبل الخروج اليها يعني قبل وتوجهتوك كوليكيه صلاه فعل الاسباب وتنغوليزه ذي الاسباب التي تدفع الشر امبازنا زنذويه شارع وتنزل الرحمه نازل شوشه رحمه كالاستغفار مفعول هذا الاستغفار والتوبه نكتوبه الله سبحانه وتعالى كرجيه كواك والخروج من المظالم نكجتوا ketika مظالم حق زواك kudhulumu watu imma bil qawl au kuchukua haki zao au ila akhiri, ni zote zinaitwa madhalim, na haki za watu lazima zirudishwe. Wal madhalim aqsam, wal ihsan lil khalq, na kufanya waja wema, kufanya kufanya waja ihsan, kufanya waja ihsan, kufanya ihsan. Hivyo ustaz, ustaz ni shia hapo wa hawla wa quwwata illa billah. Maswali hii sitaki kurekodi. Isini nani? Swali nakwenda sehemu mbalimbali.